بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب إن قارون كان من قوم موسى، لتنوء أي لتثقل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال، يقال الفرحين أي المرحين، وكأن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يوسع عليه ويضيق. قال باب إن قارون كان من قوم موسى، قارون كان ابن عم موسى عليه السلام. قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يذكر أن قارون كان من قوم موسى وكان ابن عم موسى عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى وسع عليه في الدنيا حتى كما قال وكما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، أي لتثقل على العصبة من الرجال، المجموعة من الرجال القوية، يقال الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين أي المرحين. وكأن الله قال مثله: ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. يبقى لا يحب الفرحين الذين لا يشكرون الله تعالى على نعمائه، الذين لا يشكرون الله تعالى على نعمائه. وكأن يبقى قال وكأن الله أي مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لما رأوا أن الله تعالى قسف بقارون وبكنوزه وبداره الأرض، عند ذلك تفطنوا للمسألة، وكانوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى تمنوا أن يعطوا أن يعطيهم مثل ما أعطى قارون. ولكن لما رأوا ذلك المشهد قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي إلى أهل مدين، لأن مدين بلد، ومثله واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني أهل القرية وأهل العير. ورأكم ذهريا لم تلتفتوا إليه، يقال إذا لم تقضي حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ذهريا. قال الذهري: أن تأخذ معك دب أو وعاء تستظهر به، مكانتهم ومكانهم واحد، يغنوا يعيشوا، تأسى تحزن، آسى أي أحزن. وقال الحسن: إنك لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به. وقال مجاهد: ليك أهل الأيكة. وقال يوم الظلة إظلال الغمام العذاب عليهم. قال: إلى مدين أخاهم شعيبا، يتكلم عن شعيب وهو نبي من الأنبياء ورسول من رسل الله تبارك وتعالى، أرسله إلى أهل مدين. إلى مدين، يبقى مدين ده مش اسم شخص ولكن ده اسم البلدة. قال: إلى مدين أخاهم شعيبا، أي إلى أهل مدين، لأن مدين بلد. ومثل ذلك واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية والعير التي أقبلنا فيها، واسأل أيضا أهل العير. يبقى لا يقصد القرية دي شخصية، ولكنها اسأل القرية، أي اسأل أهل القرية واسأل العير التي أقبلنا فيها، أي واسأل أهل العير التي أقبلنا فيها. ورأكم ظهريا، لما قالوا لشعيب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، قالوا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فقال يا قوم رهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي أنهم لم تلتفتوا إليه، وعلى أساس أنهم لم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. يقال إذا لم تقضي حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا، أي ليس هناك التفات أو اهتمام إلى ذلك. والظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، يبقى تجعله خلف ظهرك، يبقى ده وراءكم ظهريا، أي أنهم يعني لم يلتفتوا ولم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. مكانتهم ومكانهم واحد، كأن لم يغنوا فيها أي يعيشوا فيها. فلا تأسى أي تحزن، كيف آسى كيف أحزن على هؤلاء القوم الذين كفروا بربهم سبحانه وتعالى لما أخذهم العذاب. وقال الحسن إنك لأنت الحليم الرشيد، بيحكي لنا قول هؤلاء القوم لشعيب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. بيستهزئون، يعني كانوا يستهزئون بشعيب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وده نوع من أنواع الاستهزاء، وكأنه في صورة مدح ولكن في حقيقته كان استهزاء. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. يبقى ده من باب الانتقاص وباب الاستهزاء. وهم أصحاب الأيكة، ودي شجرة كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، أصحاب الأيكة اللي هم آل مدين اللي هم قوم شعيب، يبقى عبدوا هذه الشجرة من دون الله سبحانه وتعالى. يوم الظل إظلال الغمام أو العذاب عليهم، وهذا عذاب سلطه ربنا سبحانه وتعالى على آل مدين لما كذبوا شعيبا، فأخذهم عذاب يوم الظل، إنه كان عذاب يوم عظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى إظلال الغمام العذاب عليهم. بظنوا أن دي ظلة يستظلون بها، ولكن كانت تحمل العذاب. قلنا زي ما حدث مع عاد قوم هود عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم ذكر الباب الثاني، باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. ذكر شعيب عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام، بيذكر أيضا أنه من الأنبياء ومن الرسل يونس عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام. قال باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. قال إن يونس لمن المرسلين، يبقى هذا رسول من رسل الله تبارك وتعالى أرسله إلى قومه، أرسله إلى قومه قوم يونس. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي قظيم وهو مغموم. أيضا في رواية عن أبي وائل رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس، زاد مسدد يونس ابن متى. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبي. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال لا الذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفق في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفق في أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور؟ قال فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. فذكر في هذه الترجمة الكلام على يونس عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وأنه أحد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى إلى قومهم يدعونهم إلى توحيد الله عز وجل ويعرفونهم الطريق إلى عبودية الله جل في علاه. وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. قلنا السبب في ذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى القصة أن فالتقمه الحوت وهو مليم، قال مجاهد مذنب، قال المشحون الموقر. يبقى ده الفلك المشحون كان عليه مجموعة من الناس، وأن يونس عليه السلام ذهب أبقى للفلك المشحون فسام فكانت حضين، وكان طبعا عدد كبير في هذا الفلك وكادت أن تغرق، وأخذوا القرار بإلقاء البعض في البحر، فخرجت القرعة على يونس عليه السلام، فالله تعالى أمر الحوت بابتلاع يونس عليه السلام ولكن أمره ألا يؤذي، فلذلك كما قال ربنا سبحانه فسام فكان حضين فالتقمه الحوت وهو مليم مذنب. وأن السبب في إيه؟ أن يونس عليه السلام ذهب مغاضبا، غضب من قومه وترك الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ترك الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، هذا ذنب. فربنا سبحانه وتعالى أمر الحوت بالتقامه ولكن لا يكسر له عظما ولا يخدمه، فنبذه بالعراء، فلولا أنه كان من المسبحين اللي نجاه يبقى عمله السابق، يبقى تعرف على الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة، يبقى دي قاعدة. يبقى الإنسان لما تعرف على ربي سبحانه وتعالى في الرخاء عند ذلك لا يخزي هذا العبد في الشدة إذا وقع في ضيق أو في شدة أو في كرب، فإذا دعا ربه سبحانه يستجيب له كحال يونس عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لو لم يكن هذا العمل السابق يبقى للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث. فنبذناه بالعراء أي بوجه الأرض، يبقى حتى مكان أو مكان ليس به ظل وليس به شجر ولا نبات، فنبذناه العراء سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، يبقى عشان يستظل بها شجرة من القرع، فقال شجرة من يقطين من غير ذات أصل اللي هو الدباء ونحوه، يبقى شجرة من الدباء ربنا سبحانه وتعالى أنبت هذه الشجرة ليستظل تحت ظلها. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. والله سبحانه وتعالى من عليه أن أرسله 100,000 أو يزيدون على ذلك، فدعاهم فآمنوا جميعا. قلنا كان السبب أن يونس عليه السلام دعا قومه ودعا قومه ولكن لم يستجيبوا فتركهم وذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقص علينا من حال يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون، ركب في هذا الفلك المشحون بها مجموعة كبيرة من الناس فساهم فكانوا مدحضين. السبب إيه؟ إن الفلك كاد يوشك على الغرق فكان لابد من إلقاء البعض في البحر، فخرجت القرعة على يونس عليه السلام، والله تعالى أمر الحوت بالتقامه، لذلك كما قال ربنا سبحانه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائه لما دعا في الظلمات، يبقى في ظلمات الليل، ظلمات أيضا بطن الحوت، فعلى ذلك لما دعا ربنا سبحانه وتعالى استجاب الله تعالى له ونجاه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى هو مكذوم، يبقى الكلام ده موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى هو مكذوم، كان في غم وفي كرب، لولا أن تدركه نعمة ربه لنبذ بالعراء ومذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يبقى العمل السابق تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، فدي نقول قاعدة، يبقى على أساس الإنسان يدخر من الأعمال الصالحة في حال الصحة وفي حال العافية وفي حال السعة، تدخر من الأعمال ما ينجي العبد إذا وقع في الغم أو الكرب أو الضيق أو الشدة، كحال يونس عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. أيضا يذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس، إني خير من يونس ابن متى، وقال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبي. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، فقال لا، قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى وغضبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فذهب إليه، أي ذهب هذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبا القاسم إن لي ذمة وعهدة، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤية في وجهه، ثم قال لا تفضل بين أنبياء الله. قلنا كما بينا يبقى التفضيل من أجل التفضيل فقط، يعني لكن التفضيل لمصلحة، يبقى هذا أيضا كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون بما؟ يبقى كان لابد فيها من البيان، لكن هو التفضيل من أجل التفضيل فقط، يبقى ده يوحي وكأنه شيء من انتقاص، شيء من الانتقاص من الأنبياء، نقول أن فلان أفضل من فلان، يبقى كأنها نوع من أنواع الانتقاص من شأن الآخر، لكن لما يكون هناك مصلحة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كما قال ربنا سبحانه، فهذه الأفضلية موجودة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام ده يبقى يعني لو تكلمنا بذلك الكلام بلا مصلحة يبقى كأنه صورة من صور الانتقاص من شأن الآخر، فلذلك قال ننتبه يعني حتى لا يكون هناك مدعاة للانتقاص من شأن أي نبي الأنبياء، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، وأنه سيد الناس يوم القيامة، وكما بين أتدرون بما ليه الكلام دوت، ثم ذكر الرواية قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، إن عرام أن الله تعالى كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يبقى التفضيل ده موجود، لكن احنا بنتكلم بهذا الأمر لما نحتاج إليه، لكن في مجلس كده التفضيل من أجل التفضيل يبقى ده شيء ممتنع حتى لا يوم نقصا في شأن نبي من الأنبياء. قال فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقتي يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. يبقى أقول هذا الكلام يبقى قاله على سبيل التواضع أو قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق على الإطلاق، لذلك قال ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، بل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخير الأنبياء وسيد الناس في الدنيا وكذلك في الآخرة. ثم ذكر الباب التالي باب واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت أي يتعدون أي يتعدون يجاوزون في السبت يبقى إذ يعدون في السبت أي يتعدون يجاوزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعة شوارع ظاهرة يبقى في يوم السبت لأن ده اليوم اللي هم قالوا أن الله تعالى الصراحة فيه وبالتالي لا يعملون في ذلك اليوم فابتلاه ربنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر كانوا أهل صيد فابتلاه ربنا سبحانه وتعالى كما قال إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون قال إلى قوله كونوا قردا خاسئين ربنا سبحانه وتعالى ذكر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت دول كان أهل صيد وقالوا أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع وبداية الخلق كانت يوم الأحد أساسا بداية الخلق كانت يوم الأحد وبالتالي يبقى يوم الأحد إلى الجمعة وقالوا أنه قد استراح في اليوم السابع وما مسهم من لغوب كما قال ربنا سبحانه وتعالى لكن ده يعني كانت من البدع التي أنشأوها نسبوا ذلك الله سبحانه وتعالى نسبوا تعب والله تبارك وتعالى منزه عن العيب وعن النقص وعن الآفة ولكن ده افتراءات يفترون على ربهم سبحانه وتعالى الكذب وبالتالي قال استراح في يوم السابع يوم السبت وبالتالي على ذلك لا يعملون في ذلك اليوم فالله عز وجل ابتلاهم فلذلك كانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شراعا شوارع كده يبقى ظاهرة طافية على ظهر البحر وفي غير السبت لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون لما هم افتروا على الله عز وجل الكذب ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى بذلك الأمر ففعلوا هذه الحيلة كانوا يقومون بنصب الشباك في يوم السبت وبالتالي يخرجون الحيتان يوم الأحد فكانت هذه الحيلة وعوقبوا بذلك كما قال وكما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى هذه القصة قال سبحانه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين مسخوا إلى قردة خنازير ولكن المسخ ده ما بيكونش منه النسل يمكث فترة قليلة ثم يموتون جميعا كما قال وبين ابن عباس رضي الله عنه عشان البعض يظن كده ان القردة والخنازير دول من اصل من مسخهم ربنا سبحانه وتعالى نقول لا يبقى نقول ان اليهود اخوة القردة والخنازير لكن ابناء لا لان كلمة ابناء كانهم هم نسل منهم وده طبعا من مسخ ليس له نسل يالك بعد فترة يالك يبقى ده كان العذاب ان الله عز وجل مسخهم الى قردة والخنازير ثم يموتون بعد ذلك ثم يموتون ولا نسل لهم والعاقب لهم فلذلك بنقول أنهم إخوان القردة والخنازير وليسوا بأبناء القردة والخنازير فلذلك فلما عتوا عمنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين بدا حلهم أن الله تعالى ابتلاهم بذلك فما صبروا واحتالوا هذه الحيلة الباطلة فعاقبهم ربنا سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا عذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ثم يأتي الكلام بعد ذلك عن داود عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام قال باب قول الله تعالى وآتينا داود زبورا الزبر أي الكتب واحدها زبور زبرت أي كتبت ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن نعمل سابغات وقدر في السرد ربنا سبحانه وتعالى بيذكر من حال داود عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام وأتينا داود زبورا يبقى زبورا أي كتابا يبقى رسالة رسالة داود عليه السلام هي الزبور رسالة موسى التوراة رسالة عيسى الإنجيل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، إبراهيم عليه السلام الصحف، هذه رسالات الله تعالى أنزل هذه الرسالة على داود. قال وآتينا داود زبورا، يبقى قال الزبور هي الكتب، واحدها زبور، زبرته أي كتبته. قال الله تعالى عن شأن داود ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه، قال مجاهد سبحي معه، يبقى الجبال كانت أيضا تسبح مع داود عليه السلام، والطير كذلك، وألن له الحديد، يبقى ألن الله تعالى له الحديد، فكانت دي صنعة داود عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديد كان يشكله سواء في شكل دروع أو حلق أو مسامير أو غير ذلك، يبقى ألن الله تعالى له الحديد، فكان لينا في يد داود عليه السلام يشكله كيفما أراد. قال وألن له الحديد أن يعمل سابغات اللي هي الدروع السابقة، وقدر في السرد أي المسامير والحلق، ولا يرق المسمار فيسلس ولا يعظم فينفصم، يعني قال إن هو ليس بالرقيق اللي هو يخرج من الثقب، ولا هو أساسا بالغليظ الذي ينفصم. قال بسط، قال أفرغ أنزل، قال بسط، قال زيادة وفضلة، أعمله صالحا إني بما تعملون بصير. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده، ولا يأكل إلا من عمل يده. أيضا ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله أن سعيد المسيب رحمه الله أخبره وكذا أبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟ قلت قد قلت. قال إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الظهر. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصوم يوما وأفطر يومين. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وعدل الصيام. قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. قال لا أفضل من ذلك. أيضا في رواية عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفعت النفس، ثم من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الظهر أو كصوم الظهر. قلت إني أجد به. قال مسعر يعني قوة. قال فصوم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال في هذه الترجمة في الكلام عن داود عليه السلام قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن، يبقى خفف عليه قرآن، يبقى القرآن ده يطلق على الرسالة التي أنزلت على الأنبياء، يبقى لأن القرآن لأنه يقرأه، يبقى يقرأ هذه الرسالة، فكان داود عليه السلام يقرأ الزبور، فلذلك خف على داود عليه السلام القرآن، يبقى يقصد بذلك القرآن أي الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام هو الزبور. كما نقول أن كل من آمن برسوله يبقى في زمن مسلما، يبقى نقول هذا مسلم أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى وآمن برسوله وهذه الرسالة التي أنزلت معه، يبقى ده في زمنه. وكذلك أيضا يبقى يطلق على ذلك القرآن على أساس أنهم يقرؤونه، يبقى جاي من القراءة، فكل من قرأ يبقى داود عليه السلام كان يقرأ في الزبور، يبقى كان يقرأ القرآن. كذلك أيضا فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، يبقى نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسر له قراءة هذا الزبور، وكذلك سرعة قراءة داود عليه السلام للزبور، كما أن الله تعالى ألان له الحديد كذلك ألان له القراءة، فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. ولا يأكل إلا من عمل يده، قلنا على الرغم ان هو يعني داود عليه السلام وشددنا ملكه، ربنا سبحانه وتعالى اعطاه الملك، ولكن مع ذلك كان لا ياكل الا من عمل يديه، الا من عمل يديه، وكان يعمل كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال لنا الحديث ان اعمل سابغات وقدر في الصرد، يبقى كان بيعمل الدروع وغير ذلك من الحديد، يبقى دي صناعه كان يقوم بها داود عليه السلام، يعمل بعمل يديه. ولذلك ده افضل ما يطعم الانسان ان يطعم من عمل يديه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. على الرغم ان داود عليه السلام وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب، يبقى الله عز وجل اعطاه الملك، ولكن مع ذلك كان ياكل من عمل يديه، كان ياكل من عمل يديه، يبقى كان يعمل، يبقى كما قال ربنا سبحانه الدروع من الحديد، وان الله تعالى الان له الحديد، قال لا ياكل الا من عمل يديه. ثم ذكر بعد ذلك الكلام عن داود وعن عبادة داود عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار لأقومن الليل ما عشت. قلنا كان الأمر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبقى كان صواما بالنهار قواما بالليل، يعني كان قواما بالليل صواما بالنهار، وأن والده هو الذي رفع هذه الشكاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زوجه امرأة، وبالتالي لم يمس هذه المرأة، ولما سألها عن حالها قالت لم يكشف لنا كنفة، فعلى ذلك رفع هذه الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بناء على هذه الشكوى، أو لم يحاسبنا على الشكوى حتى أقر بذلك أولا. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول والله لأصومن النهار وأقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لأصومن النهار وأقومن الليل ما عشت؟ قلت قد قلت. فقال أنك لا تستطيع ذلك، فصوم وأفطر وقم ونم، وصوم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسن بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الظهر. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصوم يوما وأفطر يوما، يبقى يصوم ثلث الشهر. فقال قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصوم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود. يبقى داود عليه السلام يبقى على الرغم ان هو اعطاه الله عز وجل الملك، ولكن كان صواما قواما، كان صواما قواما، ولذلك كان وذلك صيام داود وهو عدل الصيام لأفضل صورة. فقلت اني يطيق افضل منه يا رسول الله، قال لا افضل من ذلك، مع ان احنا لو هنقوله يعني انسان بيصرد الصوم كده يبقى دي افضل، يبقى بيصوم ايام كثيرة جدا، لا هذا افضل الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن إنسان يطيق أكثر من ذلك، يصوم يقوم بسرد الصوم وحيفطر في الأيام التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى كيوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فعلى ذلك لكن أفضل صورة تؤدى بهذه العبادة هي صيام داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. فأيضا في الرواية الثانية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. يبقى الأول الإقرار منه، وبالتالي بعد ذلك كان التوجيه والإرشاد. فقال إنك إن فعلت ذلك هجمت العين ونفعت النفس، فصم من كل شهر ثلاثة أيام، وذلك صوم الظهر أو كصوم الظهر. قال إني أجد به، قال مسعر يعني قوة، قال فصوم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يبقى كأن كثرة الصوم كده وسرد الصوم هتؤثر في بدن الإنسان، فإن كان هناك مبارزة أو جهاد فقد يضعف عن ذلك، فقد يضعف عن ذلك. يبقى المطلوب أيضا أن أنا أحافظ على القوة البدنية، يبقى أفعل العبادات بما لا يؤثر على قوة الإنسان البدنية، على أساس أنه هو لا يفر عند اللقاء، يبقى به قوة ليس به ضعف. فلذلك مرت علينا الكلام قبل ذلك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه في وعظه وفي نصحه لأبي الدرداء لأنه أيضا كان يصوم النهار ويقوم الليل، وقال له أيضا صم وأفطر وكذلك قم ونم، يبقى على ذلك. وقال له إن ربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، هذه حقوق مطلوب أن أنا أحافظ يبقى على هذه القوة البدنية حتى يقوى الإنسان عند اللقاء ولا يضعف عن لقاء العدو والجهاد في سبيل الله. ولذلك قال ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى، وأن يبقى به القوة التي يستطيع فيها مهاجمة ومبارزة الأعداء. فهذا هو أفضل الصيام، يبقى صوم داود عليه السلام. ثم ذكر الباب التالي باب قال باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال عليه رحمه الله وقول عائشة ما ألفه الصحر عندي إلا نائما. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يبقى حب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وحب الصلاة إلى الله صلاة داود، لو يقصد بها قيام الليل. فكيف كان يقيم الليل؟ قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يبقى زي كده ما بيصوم هو نصف الدهر، هنا بيقوم ثلث الليل، يقوم ثلث الليل. طب كان ازاي يقوم ثلث الليل؟ ينام النصف الاول ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس، يبقى هنا في الحالة دي قام ثلث الليل وينام ثلثي الليل. وايضا هذه ايضا من احب الصلاة الى الله عز وجل صلاة داود، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي علي بن المديني هو شيخ الامام البخاري رحمه الله، وهو قول عائشة ما ألفه الصحر عندي إلا نائمة. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام الوقت ده، يبقى كما تقول عائشة قالت ما ألفه الصحر عندي إلا نائمة، وقت الصحر هو يبقى في الجزء الأخير من الليل، الساعة الأخيرة من الليل. فلذلك قال ينام سدسه، يبقى الجزء الأخير ينام أول الليل وينام آخر الليل، وكان يقوم في أواسط الليل. قالت ما ألفه الصحر عندي إلا نائمة. أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فده الحال، دي أفضل الصيام وده أفضل الصلاة، أفضل الصيام صيام داود وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام. قلنا يعني أحب الأعمال الله أدومه وإن قل، يبقى بكده يستمر الإنسان ويستديم على فعل تلك الطاعات ولا ينقطع عنها، ولا ينقطع عنها. إن صام يوما أفطر يوما، دي أفضل صورة يؤدي بها هذا الصوم، وكذلك يبقى يستمر ويستديم على ذلك بلا انقطاع. وأفضل صورة لقيام الليل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة داود عليه وعلى رسوله الصلاة والسلام، يبقى كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث ثم ينام السدس، ينام السدس، يبقى ده الحال. وطبعا الأمر فيه بيرجع إلى اجتهاد الإنسان، لكن المطلوب هو الاستمرارية والاستدامة. يبقى أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، يبقى قليل دائم خير من كثير منقطع، يبقى قليل دائم خير من كثير منقطع حتى لا ينقطع عن تلك العبادات. وفيها طبعا ترويض الإنسان لنفسه، أن عشان نصل لهذه الصورة محتاجة لترويض الإنسان لنفسه، ترويض الإنسان لنفسه يراودها حتى تقوى على القيام بذلك الأمر، حتى تقوى على القيام بذلك الأمر. ثم ذكر باب التالي باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. فبذلك القدر قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.